احنا يأكلنا بنور الفقه وسع علينا بمعرفة العلم وسخ أخلاقنا بالقلب واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث في الأسبوع الفائت تحدثنا عن طرف من ترجمة راويه الحسن رضي الله عنه، ثم تحدثنا عن خلاصة من معنى هذه الكلمة الجامعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. وبقيت بقية في شرح الحديث أرجعناها إلى هذا اليوم. الحديث في الواقع تتميم لحديث آخر سبق أن شرحناه في هذه الأربعينات النووية، وذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخر الحديث. هذا الحديث من المكملات له والمتممات. الشيء الذي بقي أمامنا في شرح هذا الحديث قاعدة جليلة نشرحها أو نوضح فيها هذا الحديث ونعتبرها مفتاحا لكثير من المشكلات والمزيات. دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. معنى يريدك قلنا ما تشك فيه، الغيبة هي الشك، أي دع كل أمر تشك في حلمه وحرمته أو في صحته وبطلانه أو في جوازه وعدم جوازه. دع هذا الذي ترتاب فيه وخذ ما لا تتشكك إطلاقا في صحته وجوازه وحلمه. لكن هذا الأمر هو للوجوب من نفسه، يعني هل يجب علينا إذا وجدنا أنفسنا أمام أمر نشك فيه هل يجب علينا أن نتركه ونأخذ ما لا نشك فيه، أم إن هذا الأمر للندم؟ وبتعبير أوضح، رجل يريد أن يشتغل بعمل دنيوي يرتزق، فلما أراد أن يتبين هل هذا العمل جائز أم غير جائز وجد الأمر مزيج فيه احتمال للحرمة وفيه احتمال لغير الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل هذا الأمر موجه لهذا الشاب موجه له على أساس الوجوب فيجب عليه أن يدع هذه الوظيفة التي يرتاب في رزقها وأن يتحول عنها إلى وظيفة أخرى لا يرتاب في رزقها، أم إن الأمر للنسب؟ أظن الإشكال واضح. الجواب هو أن الأمر فيه تفصيل، فإذا كانت المسألة التي نرتاب فيها الأصل فيها الحلم فكلمة دع ما يريدك بالنسبة لهذه المسألة للنسب وليس للوجود. وأما إذا كانت المسألة التي نرتاب فيها الأصل فيها الحرمة والأصل فيها عدم الصحة فكلمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الأمر فيها بالوجود. هذه هي القاعدة التي ننطلق منها. فمثلا ذبيحة أمامنا لم نجزم أنها ذبحت ذبحا شرعيا ولم نجزم أنها ذبحت ذبحا غير شرعي. الامر محتمل، شككنا في هذه الذبيحه هل ذبحت ام انها ميته ماتت ثم ذبحت، هذا الامر راضنا. ننظر الاصل في الحيوان اذا انفصلت عنه الحياه ان يكون طاهرا ام نجسا. الاصل فيه ان يكون نجسا، وبالتالي فالاصل ان لا يحل لنا طعمه، ولكن الله عز وجل استثناء من هذه القاعده احل لنا ذبيحه الانعام، واحل لنا ما اوضحه لنا القران واوضحته السنه من حل بعض اللحوم على خلاف الاصل. والا فالاصل ان اي حيوان من الحيوانات اذا فقد الحياه اصبح نجسا، ولم يعد يجوز ان يطعمه طاعم. هذا هو الاصل. فما دام الاصل في هذا اللحم الحرمه والاصل فيه النجاسه، فاذا شكنا بتزكيته ماذا يستوجب؟ يستوجب رفع اليد عنه، ويستوجب الا ناكله ابدا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك بالنسبه لهذا للوجوب ام بالندب؟ للوجوب. مال لغيرك موضوع في مكان طعام، وانت لا تدري هل صاحب هذا المال ياذن لك بان تاكل منه او لا، لا تدري. الاصل في هذا المال الذي هو ليس مالك، الاصل انه لا يجوز لك ان تتناوله، والاصل فيه الحرم لانه ليس مالك. فاذا وقعت في شك من ان صاحب المال سمح او لم يسمح، اذن او لم ياذن، فما الذي يجب عليك؟ يجب عليك ان ترفع يدك عنه وان لا تفوقه ابدا حتى تتاكد من ان صاحب المال قد اذن لك. مررت ببستان وثماره يانعه، وتذكرت ان بعض العلماء قالوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا مر ببستان وفيه ثمار فليأكل، استأذن او لم يستأذن. ولكن بعض العلماء قالوا لا، هذا لم يصح. وشككت، ترى ما هو الكلام الصحيح؟ يعني انت تحفظ شيئين متناقضين في هذه المساله. البعض قالوا لك انه ما بيجوا، ولو كنت مارس البستان ما بيجوز تاكل ديني، ما بيجوز تاكل فاكهه الا باذن صاحبها. ولكن علق بذهنك ان بعض الناس او بعض العلماء قالوا لا، اذا واحد مر ببستان فليتفكه وليأكل. لكن هذا سمعته وهذا سمعته، فقد وقعت في الريبة من هذه المسألة. هنا الأصل ما هو؟ الحرمة. الأصل أن هذا ليس طعامك، فلا ينبغي أن تمتد يدك إليه إلا بعد أن تستوجب. والشك هنا كيف يرتفع؟ بأن تمحص الخبر الذي سمعته، تسألات وتسألات وتقول حقيقة الأمر وحقيقة الموضوع، حتى إذا عرفت الحكمة فعندئذ تجاوزت الريبة إلى غيره. مال غيرك الأصل فيه حرمة التناول أو حل التناول؟ حرمة التناول. فالريبة هنا تحرم عليك التناول. إذا قول رسول الله دع ما يريبك بالنسبة له للوجوب أم للندب؟ للوجوب. دخلت بين رجل من الناس عنده أطفال قصر يتامى وهو الولي على أمرهم، وهو وارث من الورثة والقصر ورثة أيضا، فوضع أمامك طعام هل يجوز لك أن تتناول من هذا الطعام متأولا؟ أنا بجوز يكون هذا الطعام اللي حصل لي من مال الخاص لأنني أنا ضيف عنده، وبجوز يكون الورثة الميراث مفروض، فهذا ماله على هيك لا من عندك أولا، وأنت لم تتأكد من هذا الذي توهمته. هل يجوز لك أن تتناول من هذا الطعام؟ لا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هنا يكون بالوجوب أم بالندب؟ يعني صورة المسألة تتكرر كثيرا ويتساهل الناس فيها كثيرا. رجل ما وترك أولادا، بعضهم كبار وبعضهم صغار، أما الكبار فهم أولياء على أنفسهم، ودعاك أحد هؤلاء الورثة الكبار إلى منزله ووضع لك طعاما، وأنت لم تجزم بأن هذا الإنسان قد أخذ حقه من أبيه مورثه، فرده وحقه بجده أن يأكل منه، لم تجزم بذلك. في احتمال يكون إيه؟ وفي احتمال يكون المال لا يزال كما هو، وعندئذ يكون كل قرش من هذا المال فيه سهم لكل هؤلاء الصغار ولهذا الذي دعاك إلى الطعام. الصغار ما تعرف يرضوا بكرة بس يكبروا ولا ما يرضوا، ورضاهم الآن لا عبرة به. طيب أنت لم تعلم، في احتمال يكون المال مفروض وفي احتمال يكون مو مفروض، ففي ليه هنا؟ ما دام المال ليس مالك إذا الأمر حرمة تناوله إلا بعد أن يتمحص الرضا وبعد أن تطيب النفس وتتأكد من هذا جيدا النفس المالك. وبما أنك لا تجزم بذلك فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وما كان ما هو؟ الحرمة أم الحل؟ الحرمة. إذا كل مسألة الأصل فيها الحرمة أو الأصل فيها عدم الصحة فلا يجوز لنا أن نمارس هذا الأمر إلا بعد أن نتخلص من الغية كله. عقد مبايعة، عقد من العقود جرى بينك وبين إنسان، بموجبه أخذت سلعة ودفعت ثمنا، لكنك لم تتأكد من أن هذا العقد صحيح. في بعض المواقف ما تأكدت أن هذا قائد مرتفع ولا مرتفع، هل يجوز لك أن تستعمل هذه السلعة أو أن تأكلها إذا كانت طعاما؟ لا، لأن الأصل أن هالسلعة ملك صاحبها، والأصل أن السلم لا يزال ملكك حتى تتأكد من سلامة العقد، من سلامة هذا العقد الذي قام بينك وبين هذا الإنسان. ولكن إذا كان الأصل في هذه المسألة التي وقعت فيها الربا، إذا كان الأصل فيها الحلم، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك للنفس وليس للوجود، وتلبية هذا الأمر من قبيل الورع. وقفت على مكان لتصلي فيه فشككت، طاهر ولا نجد في دلائل تدل على انه هذا المكان تسليم، لكن في دلائل قويه انه لا يزال طاهر ولم تتاكد. الاصل في المكان انه طاهر، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك في هذا الموضوع لمحض النبي. ما من اردت ان تتوضا به وحامت الشبهه حول هذا الماء أنه طاهر أو متلجم أو متلجم أصابه يعني شيء من التجارب، ولم تتأكد من أنه متلجم، ولكن لم تتأكد أيضا أنه طاهر. الأصل في الماء أنه طاهر ونجاسته بعارض عكس اللحم، الأصل أنه نجس وطهارته بعارض ظاهر كيف. فإذا شككت في الماء أنه طاهر أم ليس بطاهر تتوضأ، ولكن إذا أردت أن تكون ورعا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الجبن كما قلنا أو في درس الفائدة هذا ليس من الحبوب. الأصل أصل حديث، الأصل فيه ما يكون طاهر. فإذا شككت أنه هل دخلته نجاسة من أثناء تجسيمه أم لم تدخله نجاسة، ماذا نقول؟ الأصل الحلم. إلا إذا تأكدت من النجاسة فعندئذ ترفع يدك، ولكن إذا أردت لنفسك الورع فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى هذا كل نوظر إلى الأصل. هذه مسألة الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الحلم. إذا الريبة لا تحرم عليك ممارستها، ولكن يندب أن تتركه. أما إذا كان الأصل فيه النجاسة فلا. قرية أردت أن تتزوج منها ولكنك تعلم أن في هذه القرية فتاة بينك وبينها رضا، لكن من هي هذه الفتاة لا تعلم. فهذه الإنسانة التي تريد أن تتزوجها خطب فتاة من هذه القرية، يحتمل احتمال ولو ضعيف أن تكون هي التي بينك وبينها رضا، ولكن بما أن الأصل أن كل امرأة لم تثبت قرابتها قرابة بينك وبينها بالشكل الذي ذكره الله في سورة النساء في آية المحرمات، فالأصل فيها الحلم. وهذا الشك لا يرفع الجواب، قلنا فيما أذكر، إلا إذا كثر العدد، كثر كثر كثر كثر بحيث يعني أصبح الذين ستتزوج منهم محكومين قلة، والذين واللائي النساء اللائي بينك وبينهم رضاع عدد لا يحصل، فعندئذ ماذا نقول؟ لا يعني لازما فتختلط الحلال بالحرام. إذا شفنا الحرام قليل بحيث يحصى فالأصل الحلم، إذا شفنا أن الحرام صار كثير بحيث لا يحصى والحلال أصبح قليل صار الأصل الفرق. هذا يعني هذه خلاصة بقية الشرح الذي ذكرناه في الأسبوع الفائت. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنا أقول في مناسبة هذا الكلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا واجب من الواجبات الأساسية التي يجب على المسلم أن يتفهمها ويضعها موضع تطبيق من حياته. ولكننا بهذا المقياس ندرك كم نحن بعيدون عن الإسلام قبل أن نصل إلى هذه النقطة. يعني عندما نخرج يسألني بعض الناس الوظيفة الفلانية فيها العمل الفلاني، أنا في بعض الأحيان عم باخذ أجر إضافي، لما عم باخذ أجر إضافي على ساعات ما عم بشتغل في هذه الساعات، هل يجوز لي أم لا يجوز لي؟ وددت لو أن الأموال المحرمة التي تدخل في ديوننا هي فقط من هذا النوع، ولكن الكارثة تتجلى بشكل خطير عندما نتصور مدى بعدنا عن هذا المؤشر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندما نجد أن معظم الأموال التي تمتلئ بها ديوننا أموال مصفاة عن شائبة الحلم لا عن شائبة الحرمة، أموال جاءت عن طريق محرم باتفاق القرآن والسنة وعلماء المسلمين والمذاهب الأربعة والثمانية وجميع آراء المجتهدين. هذه هي المشكلة والكارثة الكبرى. فكم نحن بعيدون عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الكارثة الكبرى أن أضع في جيبي مالا ليست له يعني ثغرة حل، لا عن طريق القرآن ولا عن طريق السنة ولا عن طريق المجتهدين ولا في مذهب من المذاهب، فهل نحن نمارس هذا الشيء المحرم أم لا؟ نمارسه وبكثرة. الرشوة سبيل أصبح سائغا في حياتنا. الأموال التي تدخل البنوك من الطريق الذي حرمه الله عز وجل، المعطي يعطي وهو كاره والآخذ يأخذ وهو حاقد. وما أكثر النماذج والذكيات والصور لهذا المعنى الذي أقوله لكم. هذا هو الذي خرب بيوت المسلمين، وهذا هو الذي جعل الحجب كثيفة بين المسلمين وبين الله عز وجل. وكلكم يذكر الحديث الذي شرحناه منذ بضع أسابيع. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا هو الواقع الذي نحن فيه أيها الأخوة. تجارتنا إلا ما رحم ربك نوافذها محرمة، وكثير من التجار الذين أنعم الله عليهم بالمال الوثيق أنساهم هذا المال الوثيق، أي أنستهم نعمة الله عز وجل أن يفرقوا بين الحلال والحرام. كثيرا من المعاملات ربوية، ونحن لا نشعر بأنها ربوية ولا نريد أن نشعر بأنها ربوية. كثير من العقود باطلة، ونحن لا نشعر بأنها باطلة ولا نريد أن نشعر بأنها باطلة. كثيرا من البيوعات تتم على خلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى رسول الله عبد الله بن عمر ألا يبيع شيئا إلا بعد أن يحوزه إلى رحله. إذا اشترى شيئا ينبغي أن يمتلكه ويضع يده عليه ويقبضه، وبعد ذلك يعد مالكا له يستطيع أن يبيع. فما بالك بمن يمسك جهاز التليفون فيشتري ثم يبيع وهو لم يرى السلعة عندما اشتراها، ولم يرها عندما باعها، ولم يقبضها ولم يقبضها. بتليفون يشتري وبآخر يبيع. لماذا؟ قال ضرورة. عصر السرعة ضرورة. هل تعلمون ما معنى الضرورة؟ أقصد بالضرورة أنه لكي أربح صفقة عظيمة في جلسة تليفونية سريعة لا تزيد على دقيقتين ينبغي أن أفعل ذلك، وإلا فلن أستطيع أن أربح مثلا 50,000 ليرة في 3 دقائق. هذه هي الضرورة. يعني أن الأمر لو كان أمل أنه يربح 100,000 بحرمة أخرى كما تصير ضرورة، والمسألة فقط نسبية. فما هي معنى حدود الضرورات؟ وما هو حدها؟ وما معناها؟ ليست هذه ضرورات، بل هذا مصداق قول رسول الله، قول الله جل جلاله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كنا فيما مضى نعلم في طفولتنا رأينا والكبار يحدثوننا، كنت تدخل سوق التجار، كنت تدخل سوق الحميدية، سوق الخياطين، وهذه الأسواق، فتجد التجار أمامهم كتاب الله عز وجل يتلونه بتدبر وتأمل. فإذا مر بهم الرجل يريد أن يشتري ترك الكتاب وقد أشار إلى المكان الذي وصل إليه وقام يبيع، حتى إذا انتهت عملية البيع عاد إلى كتاب الله عز وجل. وفي المساء موعده مع دروس الفقه، موعده مع علماء هذه البلدة العاملين الذين نسأل الله عز وجل أن لا يخلي هذه البلدة منهم إطلاقا. في المساء وبعد العشاء وبعد صلاة الفجر هو طالب علم، طالب علم بكل معنى الكلمة. فإذا ذهب إلى السوق فرق بين الحلال والحرام، فرق بين العقود الربوية وغير الربوية، فرق بين الصحيح والباطل. معاني كيف يكون هذا رشوة وكيف لا يكون هذا رشوة؟ والتزم حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك عهد قريب لم يطل بنا ابدا. لكن انظر اليوم، اذهب الى ذلك السوق نفسه وما حوله، وانظر الى تجار اليوم بعد ان كان اسلافهم كما ذكرت لكم، تذكر قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف تركوا الصلاه وضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. هكذا اذكرتهم الدنيا، اذكرتهم الشهوات، فاصبحت اعمالهم حتى التي نراها بحسب الظاهر مبروره غير مبروره، لانهم لا يفعلونها لوجه الله عز وجل، واصبحوا يتقربون زلفى ولكن لا في سبيل مرضاه الله عز وجل، وانما في سبيل ان يملأ الجنوب مزيدا على ما املاها الله سبحانه وتعالى. تسالهم: ماذا تبقون من حكم الحلال والحرام؟ ماذا اردتم من احكام العقول؟ ماذا فهمتم من فقه الاسلام فيما يتعلق بالمعاملات التي هي اختصاصهم؟ فلا يفقه احد الا قاعده واحده: الحرام هو كل ما لا تطوله بيدك، والحلال هو كل ما تطوله يدك. هذا هو الحكم الوحيد الذي يحفظونه. ورحم الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يحمل درته ويسير في الاسواق بين الباعه والتاجرين، فيمتحن هذا ويسال ذاك، فإذا وجد رجلا لا يفقه في أحكام البيع والشراء علاه بذرته وأمره بأن يذهب إلى المسجد ليتعلم أحكام الشريعة الإسلامية فيما يعامل به الناس. ولم يكن سيدنا عمر في هذا متشددا ولا متعصبا ولا متزمتا، ولكنه كان ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. الغش اليوم هو الفقه الذي يتعلمه كثير من الباعة، كيف يغش؟ بدلا من أن نلتقي في المساء على دروس نتعلم به أحكام شرعنا، يجتمع هؤلاء ليتذاكروا في آخر الطرق التي يصنعون بها أسباب الغش والخديعة للمشترين حتى لا يفقه ولا يعلم. فإذا أصبح الصباح داروا لينفذ ذلك. الفقه الذي يدرسونه الآن هو أن يمضوا لياليهم في البحث عن الوسائل الكفيلة التي تؤوحد هذا، يعني في أحسن الحالات عندما يجدون ويسمعون أن الصفقة الفلانية محرمة والعقد الفلاني بالطريقة الفلانية محرمة، يلقون هذا وهذا إهمال تأويل، ما فيش شيخ أفتى فيها، لازم يكون في عالم من العلماء قال انه معلش في مذاهب كثيره، هذا ما يريد ان يتعلمه. والله اني لاعلم رجالا هم في الظاهر مسلمون وفي الظاهر متدينون لا يضيقون ذرعا بشيء كما يضيقون ذرعا بمن يقول لهم: يا ابي هذا حرام. تقول له هذا حرام ويقول لك: رحم الله فلانا كان لا يتعصب، كان لا يتشدد. إلى تسأل وجه في فلان من الناس يمكن بقال بسؤال وجه بمثل أبو حنيفة بالفتاوى إلا الدليل في طريقة من الطرق. هذا ما يقولونه: يا أخي استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. أنت مع من تتعامل؟ مع الإله الذي لم يضع لنا أحكاما صماء ولا عمياء، وضع لنا أحكاما تبتغي العدل تبتغي العدالة. هكذا أمرك الله عز وجل إذا أخذت مالا أمانة من شخص على وجه الأمانة أن تضع هذا المال بين الأمانات. مليون ليرة إن مضى على هذا المليون 10 سنوات ليس لك أن تقلب هذا المليون ليرة ولا تستفيد منه بالقرش، لأن هذا المال اسمه أمان. وأي تعامل به على رأي بعض الفقهاء التعامل كله باطل، وإن لم نقل إنه باطل فالرد فيه لمن؟ لصاحبه، هو موقوف، العقد موقوف، عقد فضولي. نرجع لصاحبه ونقول: والله هذا المليون بعناه، اشترينا، إما حطينا، فطلع فيها الآن إذا قال والله أنا أمضيت العقار خط مش العقد المرابح إلي طبعا فإما أن العقد باطل وهذا هو المدعي على مذهب الإمام الشافعي وإما أنه منقوض والمرجع في هذا من صاحب المال وهذا هو المدعي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى كل المصير واحد فإذا جاء واحد وكنت أنا تاجر وقال لي والله أنا مسافر وعندي 20,000 ليرة خذي وعندي منك أماني أضع هذا 20,000 ليرة في الدرج عندي مني وكثير مال عندي مني جنبه والعياذ بالله هذا يربح ويأتيني بعد شهر بعد يوم فضل هي 10,000 ليرة تبعك يا أخي قيوم السماوات والأرض يراك حين تقوم ويراك حين تبيع وتشتري ويراك حين يخيب صاحب الحق قيوم السماوات والأرض هو المدافع عن الضعفاء هو المحامي عن المساكين قيوم السماوات والأرض هو الحارس من لا حارس له فكيف تقول يا فلان من الناس ما يمشي فيها فلان من الناس ما يمشي فيها فلان من الناس ما يراها هذا هو واقعنا اليوم وهذا الأمر خطورته الكبرى أن المال المحرم إذا دخل الجو ملأ القلب سواد وفضفضه في السواد وغلل القلب فلم يعد هذا القلب يتأثر بنصيحة ولم يعد يرق ولم يعد يسمع موعظة تذكره بالموت فلا يتذكر تذكره بجهنم فلا يتذكر تقول له إن الله شديد العقاب فيذكرك بقوله تعالى إن الله غفور رحيم هكذا يكون مرده تقول له ارفع يدك وادعو الله يدعو الله بدعاء جاف لا يتحرك به الا خشبه هذا اللسان هذا هو نتيجه هذا العمل الذي يجسد صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل الرجل اشعث اكبر مسافر يعني يطيل السفر اشعث اكبر يقول يا رب يا رب مسكنه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له فأنا والله عندما أرى الشاب يسألني ويقول أنا أشتغل أوقات طوافية وفي بعض الأحيان أجلس هكذا فلا أجد عملا ثم إن المدير أو القائم على العمل يعطيني تعويض هل يحل لي أن آخذه؟ والله إن نفسي لتعددني في بعض الأحيان أن أقبل يديه وأن أهوي إلى قدميه أقبلهما لأن الله عز وجل ما أتصور لا يرفع البلاء عن هذه الأمة إلا بأمثال هؤلاء الشباب شاب لم يتزوج بعد ليس له مسكن بعد ليس له مال يكفيه بعد وهو بحاجة ماسة إلى أن يهيئ لنفسه المسكن والسكن ومع ذلك فهو يقطع عن فمه ما هو بحاجة إليه لأنه يشم في هذا المال رائحة لا ترضي الله عز وجل وذلك يأكل القصور وجمع المال الوفير وهيأ لنفسه كل ما أراد وأنعم الله عليه بما كان خليقا به أن يشكره ساجدا إلى الموت ومع ذلك فهو يغمض العين لا عن أمثال هذه الشبهات بل حتى عن المحرمات المكعبة يعني المجمع على تحريمها من المذاهب الأربعة وبنصوص القرآن وبنصوص السنة لا يحرمها ويشربها وهو لاهب ويظل لسانه لاهبا لا يشبع إن أشبع ولا يرتوي إن ارتوى مما يذكر بقول الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هكذا يقول الله عز وجل ذلك الذي أوتي علما بالكتاب ما الذي جعل الله يغضب منه وما الذي جعله بعيدا عن رحمة الله عز وجل أنه نسي العلم الذي أعطاه الله إياه ونسيه في جنب المال الذي أطراه أخلد إلى الأرض يعني التفق للأرض كان منع، كان عنده مال، كان عنده كل شيء، لكنه ما اقتنع، أخلد إلى الأرض. قال له الملك الذي ذهب إليه ليدعوه إلى الله وقد أرسله موسى إليه، قال له الملك الخبيث الدائم: ألا تسيب منا ونسيب منك؟ تعد عنا، نعطيك، نكرم. أجلسه في ظل ظليل وأنعم عليه بكل الخيرات الدنيوية، كان منعم عليه، ما كان ناقصه. فما الذي حصل؟ استبدل بآيات الله هذا الذي رجاه به ذلك الذي أرسله إليه موسى ليدعوه من الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، التصق بالأرض. الأرض كناية عن المال، الأرض كناية عن الشهوات، الأرض كناية عن هذه الأهواء والمطامع اللي نحن عم نقضي فيها الكون كلها بكرة من الموت وما عبينا العمر إلا بها. هذا هو المعنى المراد بالأرض. فمثله كمثل الكلب، هكذا صنع الله. كيف الكلب يظل يلهث في لسانه، تظنه عطشان، تظن يلهث في لسانه، يخرج لسانه وهو يلهث به، تظنه جائعا، تطعمه يظل يلهث في لسانه، فهو ان جاع لهث، وان شبع يلهث، وان ظمئ يلهث، وان ارتوى يلهث. شبه الله به أولئك الذين أنعم الله عليهم بالمال فأعرضوا عن الله لحقت وراء هذا المال، أعرضوا عن المنعم لحقت وراء هذه النعم. أذكرت جعلهم الله لا يسمعون، جعلهم الله لا يرتوون، فهم يلحقون وراء المال أما ذهب. وجسد الله سبحانه وتعالى فيهم هذا المثل: شاب لم يتهيأ له من أسباب الحياة الرديدة شيء، آماله تعيش في رأس كائن الإنسان، ولكن الآمال كلها أقل من أن تقاوم قلقه من غضب الله عز وجل. يسألني: هل يجوز لي أن آخذ هذه العلاوة مقابل أوقات إضافية جلست فيها ولكنني لم أشتغل؟ هل يجوز لي أن أخذ الدواء من المصلحة التي أنا موظف فيها والمسألة فيها من الشبهة كذا وكذا وكذا؟ أنا أقول إن الله عز وجل إن رحم هذه الأمة وإن أدركت هذه الأمة أوقاف الله سبحانه وتعالى فبهؤلاء الصالحين، وإلا فإن كثيرا من هؤلاء تجار السوق عملهم جدير بأن تتزلزل من الأرض زلزالا وبأن تخطف من الأرض. لم يذكر الله عز وجل لا بلسان ولا بقول، أنعم الله عليهم بشد النعم فاستبدلوا نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا. مثلهم مع الله عز وجل كمثل العبد السوء، العبد الآبر تجاه مولاه. من الذي ينعم عليهم؟ الله. من الذي أكرمهم؟ الله. من الذي عافى المعافى منهم؟ الله. من الذي عافاهم في أبدانهم؟ الله. من الذي جعل لياليهم ليالي نعمة؟ الله. من الذي جعل لياليهم لا تأرى؟ الله. من الذي جعل أعينهم تمتل ورقادا هنيئا؟ الله. من الذي جعل أيامهم مليئة بالخير الذي يلحقون وراءه؟ الله رب العالمين. الله هو الذي يعطي، يكرم، يطعم. ومع ذلك فقد نسوا الله عز وجل، لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ولا بكلمة، لم يشكروا رب العالمين ولا بأدب تجاه رب العالمين أو تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد السوء جزاؤه نار جهنم، ولكن الله سبحانه وتعالى في دنيانا هذه يطلب منا كثيرا. كما قلت لكم: لولا شيوخ ركع، ولولا أطفال رضع، ولولا بهائم رضع، وأنا أقول أيضا ولولا شباب صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، هانت عليهم الدنيا في سبيل أن يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى. لولا ذلك لصب علينا البلاء فقط. وبعض الكلام يغني عن البعض الآخر أيها الإخوة، والإجمال يغني عن كثير من التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العودة إلى دينه، وأن يرزقنا الأدب مع ربنا، وأن يرزقنا الأدب مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شكر نعم الله سبحانه وتعالى. قد يطول من النسيان ولكننا سنتذكر، وشر الذكرى هي التي تأتي في الوقت الذي لا فائدة فيه من الذكرى. شر الذكرى هي أن تأتي في الوقت الذي يمتد فيه هذا الإنسان على فراش الموت، يجد نفسه يفارق القصر الذي يسكن فيه، يفارق المتجر الذي يتقلب فيه، يفارق الدنيا التي عشقها، يفارق الشهوات التي باع في سبيلها دينه، يفارقها إلى من؟ إلى ربك يومئذ المساء. إلى ربك يومئذ المساء. شر الذكرى هي تلك التي يتنبه إليها الإنسان في تلك اللحظات. هذه هي خلاصة معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. الحديث الذي يلي أيضا حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره حسن. أبو هريرة ذكرنا ترجمته في حديث سابق، واسمه ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر. صحيح أن هذا هو رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه كلمة من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات المكثفة المختصرة التي حشيت بمعان كثيرة جدا، والتي لم ينطق بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، والتي لم ينطق على ضرارها بها مثلها أحد من الصحابة أو من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه الكلمة الجامعة معان كثيرة جدا، ولكننا نكتفي بإشارة بسيطة الآن. نلفت النظر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من إسلام المرء تركه ما لا يعني، وإنما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، بمعنى أن الإسلام يتحقق إذا حققت أركانه. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ففي هذه الأعمال خالصة لوجه الله تتحقق الإسلام. ولكن الإسلام إذا حقق أشبه ما يكون ببناء أقمته هيكلا، لكنك بعد أن تقيم الهيكل لهذا البناء ماذا تصنع؟ تكسوه. وكسوة البيت لها أهمية كبرى، فكسوة الإسلام هي هذه الأمور التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كسونا البيت كسوته المعروفة لا نستطيع أن نزعم أن البيت معدوم، لا نستطيع أن نزعم أن البناء غير قائم، لا. ولكنك تقول إن هذا البناء لا يفيد إلا قليلا جدا، لأن هذا البناء لا يحميك من قر ولا برد، لا يحميك من حر ولا شتاء. من منا يسكن في دار لم تكسى ولم تهيئ التهيئة الكاملة للسكن؟ سبحان الله. الرجل منا يذهب إلى داره التي عهد بها إلى رجل من الناس أو إلى متعهد ليسلمها له. فيجب أن الصبغة لم تتمم بعد كما ينبغي، أو أن الحمام لم يجهز تماما النحو الذي يروق له، فيقول أنا لا أستطيع أن أنتقل إلى الدار في هذا الأسبوع ولا في الذي يليه لأن البيت غير مريح، ويلاحق المتعهد أن يتمم الثغرات ويكمل النقائص. وما هي النقائص؟ النقائص فأنسية حسب الطرف الذي تعود عليه تعد النقيصة نقيصة. ثم يعود الثانية إلى البيت فينظر أن البلاط لا يلمع ولم يجل بعده، مستحيل أن يسكن بهذا البيت، لم يسكن لأن البلاط لم يجل بعده. لا تريد أن تسكن في الدار التي هيئها الله لك إلا بعد أن يهيئها لك كاملة في شكلها وموضوعها، كاملة الريق، كاملة اللمعان، كاملة فيما تقدمه لك من أسباب الراحة. تنتظر هكذا أن يكمل لك المنعم كل ما يتوقف عليه، يعني تتوقف عليه رغبتك الخاصة. وأنت دخلت الإسلام على أحسن الأحوال، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وآمنت بالصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك، ووقفت عند هذا الحد، وقفت عند حد البناء الهيكلي، وقلت يا رب ها لقد شيدت لك دينك. سبحان الله، أنت لا تريد من ربك إلا دارك الكاملة التي لا نقيصة فيها إطلاقا، بينما تقدم لربك بنية الإسلام التي خلقت من أجلها والتي أقامك الله في هذه الحياة لعمارتها، والتي جعل الله من حياتك رأس مال لها، والتي جعل الله مردك يوم القيامة إليه لحسابها. تقدم له على أحسن الأحوال هذه الدار هيكلا، فلماذا لا تحسن كما تطلب أنت الإحسان؟ لماذا لا تحسن كما أحسن الله إليك؟ ألم تسمع نجوى ربك لك؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن، قال العلماء، والكاف هنا كاف تعليم، أي أحسن لأن الله أحسن إليك. إن كنت تريد أن لا تعطي إلا بعد أن تأخذ فقد أعطاك الله قبل أن تعطي. أحسن كما أحسن الله إليك، ولكنك لا تحسن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون الإحسان؟ كيف يكون الإحسان لله سبحانه وتعالى؟ بأن تكسو بنية الإسلام هذه كما تكسى الدار، وأن تعلم أنك كما لا ترضى أن تسكن في دار هي هيكل، فلتعلم أن ربك أحرى بأن لا يقبل منك وهو الغني الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا، أحرى أن لا يقبل منك الإسلام إلا كافر. وهذه الخصلة التي يحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب من هذه الجوانب المكملة، وسنشرحها إن شاء الله بفضل الله. الحمد لله رب العالمين.